عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع الملخص اليومي لسور القرآن، وصلنا لخاتمة الحواميم، 7 حواميم. السور اللي بتبدأ بحاميم، كلهم فيهم كلام عن الدنيا وعن الآخرة وعن القرآن. دايما بداية السور دي بتبدأ بالكلام عن القرآن وعظمة القرآن، وكلام عن تعظيم الله ودعوة للصبر. شوط مكي عشان نبدأ بعده في سورتين أو 3 سور، 3 سور مدنيين، سورة محمد وسورة الفتح وسورة الحجرات. لكن الحواميم أغلبها مكي أو كلها مكي تقريبا، ما عدا بعض الخلافات في بعض الآيات. والأحقاف هي تقريبا فيها نفس مواضيع سور الحواميم اللي بتبدأ بحميم، خصوصا زي ما قلنا الكلام عن الدنيا. كلام عن الدنيا بالذات في سورة الأحقاف مهم جدا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. لكن خلينا نقول إيه اللي بيميز سورة الأحقاف. سورة الأحقاف من أكتر الحاجات اللي هتلاحظها فيها تباين ردود الأفعال تجاه دعوة الله عز وجل وتجاه ما يريده الله عز وجل. السورة بتمتلئ بردود الأفعال والمواقف من تمام التكذيب إلى قمة الاستجابة. هتلاقي دركات التكذيب في السورة، والتعامل مع آيات الله عز وجل بصلف وبكبر رهيب جدا. في المقابل هتلاقي استجابة وإخبات وخشوع وبر، وهذه يعني قد تجدها من مصادر غير متوقعة. يعني ممكن مثلا يكون، طبعا الصورة كثير من العلماء ذكروا أنها كانت نزولها أثناء مشهد صعب، مشهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من الطائف. انتوا عارفين لما النبي عرض عليه على نفسه على القبائل وذهب لأهل الطائف وبني عبد يليل، وبعدين ردوا عليه بردود بشعة وأغروا به السفهاء والأطفال يقذفوه بالحجارة، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأدمت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. فيجي في الوقت ده تنزل السورة دي وتكلمنا عن مصدر استجابة في الأثناء دي، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف والعودة، وحزن النبي الشديد جدا، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، والكلام المعروف ده. وبعدين يجي له الاستجابة من الجن، وقيل الجن كانوا من اليهود، يعني ده قول عطاء ان الجن، لانهم قالوا ان انزل الينا كتاب، ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. طب هو بعد موسى في كتاب سيدنا عيسى، سيدنا موسى وسيدنا عيسى، قال لا بعد موسى، لان دول كانوا جن بيؤمنوا بسيدنا موسى. يعني ممكن يجي التصديق والاستجابة زي المشهد بتاع الجنة هنتكلم عنه من مخلوقات تانية خالص، ويجي التكذيب من اقرب الناس. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يأتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الكلام هنا عن مشركي مكة، الأهل والعشيرة العرب. وخلي بالك السورة تسمت باسم عرب، الأحقاف دول قوم عرب كذبوا نبيا عربيا. الأنبياء العرب غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سيدنا هود وسيدنا صالح. وربنا في هذه السورة بيقول واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف دي منطقة في الجزيرة العربية. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وربنا بيقول عن هؤلاء القوم لقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ما استجابوش ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بل ممكن يكون يعني نفس المحل ونفس المؤثرات والبيئة، بل ربما أحيانا نفس الوالدين، ومع ذلك يختلف الأثر. في نموذج في الصورة لابنين، أحدهما عاق والآخر مؤمن. الحقيقة قبل ما أتكلم عن الاسترسال عايز أقول نظرة إجمالية كده للصورة. زي ما اتعودنا الصورة عبارة عن 5 مواقف رئيسية، وبين كل موقف ربنا بيكلمنا فيها عن أسمائه وصفاته ومشاهد مؤثرة من الآخرة. بس 5 مواقف رئيسية، وكلها زي ما بقول لحضراتكم فيها يعني إيه نقدر نقول رد فعل مختلف. أول موقف، موقف تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. تاني موقف، موقف الولد الصالح وقيل هو سيدنا أبو بكر الصديق. وتالت موقف، موقف الولد العاق المكذب بالله عز وجل. وبعدها طبعا موقف الرابع، موقف عاد بالأحقاف لما كذبوا سيدنا هود عليه السلام. وأخيرا موقف استجابة الجن للنبي صلى الله عليه وسلم. طب أول موقف، موقف استجابة، موقف تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لكم أغلب المفسرين أنها الكلام هنا على رحلة الطائف، ولحظة من أشد لحظات الإيذاء، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار مشرك عشان يقدر يدخل تاني. تخيل المشهد ده وتتكرر في المشهد ده كلمة قل وقال 8 مرات في سورة قصيرة مش سورة طويلة. ليه؟ لأن تحس إن في جدال شديد جدا ونموذج عدم استجابة. إحنا قلنا إن النماذج ردود الأفعال هنا رد فعل عدم استجابة رهيب. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. مستوى التكذيب هنا اللي الصورة بتواجهه مستوى عالي جدا، صعب جدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هم عارفين ده الحق هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل. آيات جميلة جدا في أول السورة بتبين لك قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يواجه هذا الإيذاء بالدعوة إلى الله عز وجل. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قيل الشاهد هو عبد الله بن سلام الذي أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم لله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قيل غير ذلك. الشاهد هنا أنها يعني الموقف الأولاني موقف وصول إلى درجة من درجات التكذيب رهيبة جدا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. خلاص يعني هو بيقول معقول يعني هؤلاء يسبقون يفضلنا. كمية يعني كبر وغرور واحتقار للآخرين إيه يعني ما يصلوا إليه وأنتوا لم تصلوا. لكن هي ده الأصل في كل الشرور، هذه الخلطة المعقدة التي تجمع بين الكبر والغرور واحتقار الآخرين وامتهانهم والتألي على الله والتقول عليه. طيب نيجي بقى، طبعا الايات دي بتختم على فكره بنموذج استجابه. احنا قلنا ردود الافعال بتختلف، ففي ناس استجابت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها. شوف الاستقامه بعد ما قالوا ربنا الله استجابوا. طب المواقف الثانيه، موقف الثاني موقف الابن الصالح، وبعد الاستقامة يجي الكلام عن البر. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قيل أنها زي ما قلت نزلت في سيدنا أبو بكر، وتقول ابن عباس أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا والديه فأسلم وكل أبنائه تقريبا أسلموا. وأن أعمل صالحا قيل أعتق 99 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عذبوا في الله. وفي أقوال أخرى أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص، وقيل في نبي الله داود، وقيل هي آية عامة والمعنى جميل قوي. أن أعمل صالحا ترضاه أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا. شوف المعنى الجميل، لما يعمل الصالح الذي يسترضي به الله عز وجل الله عز وجل يتقبل منه ويرضيه. طيب الموقف الثالث العكس بقى، الابن العاق الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. ده ابن مكذب وهما يستغيثان الله. شوف بقى حال الأب والأم في هذا الكرب، وابنهم بيكذب بالله عز وجل يستغيثان الله. ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ده المشهد الثالث في السورة، مشهد واضح ان المحل صالح، الابوين صالحين بيتكلموا يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق بيكلموه عن ربنا، فهو يرد فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. يعني المحل صالح البيت صالح، لكن هو للاسف لم يستجب. الصوره زي ما قلت لحضراتكم فيها كلام عن ردود الافعال. طبعا في بعض المفسرين قالوا انها نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر، بس ده خطا لانه امن والايه ختمها كان عن رجل كافر، لان ربنا قال بعدها اولئك الذين حق عليهم القول في ام قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. طبعا بعد كده موقف اهل الاحقاف، والموقف ده رغم ان هم موقف يعني الناس بقى اللي بيحبوا القوميه والكلام دول العرب، عرب اقحاح من المنطقه اللي فيها اصل العروبه بين حضرموت واليمن، وقيل مكان قرب الخليج كده اسمه الشعر. الاحقاف هي الرمال العظيمه. المهم يعني عرب يعني اقحاح، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى مع انهم عرب كل ده لم ينفعهم عادي. ايه المشكله؟ عرب وكفروا بالله عز وجل. وبتعرض كمان حاجه مهمه جدا في قصتهم، ان الحواجز اللي بتيجي على القلب انها ما بتخليهوش يدرك حقائق الاشياء. الناس دي شافوا العذاب جاي لهم من بعيد، طب توبوا بقى. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم العذاب اللي جاي لهم قالوا هذا عارض ممطرنا. شوف الغرور ممكن يوصل الانسان لايه، شايف العذاب ويقول لك لا ده جاي هيجي لنا بركه ومطر. فربنا قال: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الموقف الأخير موقف الجن واستماعهم، ومشهد جميل جدا، مشهد استجابة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حاله وهو طالع من الطائف وقاعد ببطن نخلة وبيقرأ قرآن، وحالته حزين ويعني إيذاء في الله عز وجل، وهو القائل: أذيت في الله ولم يؤذ أحد. ويجي محل عجيب جدا هينزل عليه الوحي ويستجيب هذا المحل، وهم الجن، قلوب من نار وجن يهود، والنبي ما أمرهمش في حاجة، النبي قرأ قرآن بس واستجابوا وتحركوا. ومجرد ما سمعوا القرآن، أول ما سمعوا قالوا: أنصتوا، اسمع. واضح ان لفت نظرهم روعه القران وعظمه القران. ثم قال: فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. وده اثر القران يا اخوانا، اثر القران خلاهم يتكلموا ويتحركوا: اجيبوا داعي الله، يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، ويتكلموا عن ربنا. جابوا منين المعاني دي؟ القران يا اخوانا طاقه روحيه رهيبه، هذا اثر القران وهذا تاثير القران. كن هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. والجن حسوا بكده وفعلا راحوا على طول يتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى. مشاهد كتير جدا في السوره بقى، مشاهد في الاخره: ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ومشاهد يعني في التوجيهات بقى الختاميه: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اخر ايه: ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. تفاوت كبير جدا في ردود الأفعال في هذه السورة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وجزاكم الله.